حديثة هزار ونوطي بحديثة ده لبحث بنو تميم ايتا كرن وفضل وان وكان قدر وان چند. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خديجة رازبة ياقوتي ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث قلت هندي من أفهر ستشتتها ظانين اش بنو تميم أسحجتك. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم بيشتن من اج بيغمبري قليب وصلافة خديليبن الدرهاقة وان دادقود. سمعته يقول من قل بيغمبري بوصلافة خديليبن ادقود يعني مش بيغمبري قليب بوصلافة خديليبن بحثي وان كربو بجابشت هنجي ابو هريري ديار كر كانت شبو قليبو بيشتن بجا من قليبو ادقود هم أشد أمتي على الدجال أو مش أمته من خركة مش خركة دجوارترن السر دجال. قال أبو هريرة يقول وجاءت صدقاتهم بيشتن صدقات بنو تميمية بو بيغمبري هاتن صلابة خده لبن كان زكاة خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري صلابة خده لبن قلت هذه صدقات قومنا هأف مالها أف صدقتها صدقت قومي منه إذا بنو تميمي بون وبيغمبر صلافة خده لابن إش بنو هاشمي أبو بس بيغمبر صلافة خده لابن حسب كرنش قومي أخو. وكانت سبية منهم عند عائشة بيشتن سبياك إش بنو تميمي النك عائشة أبو يعني جاريك عبدك النك عائشة أبو إش بنو تميمي أبو. فقال بيشتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت اعتقيها أبي عبد آزك قلت عائشة فإنها هنديك أبها من ولد إسماعيل اج ذريته إسماعيل بيغمبري عليه الصلاة والسلام.